قوم سبأ، الله تبارك وتعالى ذكرنا بلقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ماذا حدث وكيف نربط الماضي بالحاضر وهي سنن لا تتغير؟ فضل الشيخ جابر. التعرف على الله جل وعلا وعلى صفاته هي البداية. الله سبحانه وتعالى أنعم عليه من النعم ما كان معروفا في ذلك الزمان، نعم عظيمة جدا، فأعرضوا عن المنعم جل وعلا، أعرضوا عن شكر مولاهم سبحانه وتعالى، تمتعوا بالنعم ونسوا المنعم جل وعلا، فكانت العاقبة أن بدلت أنعمهم بسبب الغفلة عن شكر أنعم الله جل وعلا. يا أستاذ مصطفى، أنا أتخيل، بل هي الحقيقة، أنا لا أستطيع أن أرفع كوب هذا الماء إلا بأنعم الله. لو سألنا الأطباء الآن كم نعمة جرت في حتى أرفع هذا الكوب إلى فمي، لا أخبرون بآلاف النعم، وأقل هذه النعم سريان الدم في الشرايين. اللي خلقني ده رب الكون، رب ده عالم بالمكنون، رب الكل وعارف بيه ومتكفل بكل ما فيه. فشارب الخمر مثلا أعزكم الله حفظكم لا يستطيع أن يقبض على كأس الخمر إلا بأنعم الله جل وعلا. إذا لم يسر الدم في العروق توقفت اليد، لا يستطيع أن يرفعها ولا يستطيع أن يشربها، لا يستطيع أن يقبض على السيجار إلا بأنعم الله، إلا بهذه الأعصاب التي جعلها الله عز وجل في هذه الآيات. ولو تأمل في طعام، في شراب، في أنفاسه، في قضاء حاجته، والله يا أستاذ مصطفى لو عبدنا الله عز وجل وسجدنا له على جنب منذ أن خلقنا إلى أن نلقاه جل وعلا، ما وفينا نعمة قضاء الحاجة، ما وفينا نعمة قضاء الحاجة. لما أجوع أقول اسمعني، لما أتوه بيرجعني، وأملي في وحياتي لي وكل احتياجي هون علي. ولكنها الغفلة والجهل، كما قال أهل العلم لا يعصى الله جل وعلا إلا بالغفلة أو بالجهل. حفظكم. خلق الدنيا وكل ما فيها، وكل ما فيها عارف بيه، اللي خلقني ده رب الكون.